الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأنا ما في تنازل في شيء ردوا الله ورسوله. شوف خلل يعني الطاعة لله مطلقة، الطاعة للرسول مطلقة، الطاعة لولاة الأمور ترد إلى الله والرسول. لما يجي مرض ناصية يقول له والله أنا حاكمك ولا أستغل الله، هذا معصية لا طاعة له بالله. يقول لمن هو الذي أمر بمعصية الله عز وجل في طاعة الوالد؟ ماشيين على أصول أهل السنة والجماعة. هيئة كبار العلماء الآن فوق أئمة أهل السنة والجماعة وأئمة السلفيين، هل منهم أحد أفتى بجواز معصية الحاكم، بجواز طاعة الحاكم في معصية الله؟ لا يأمرونكم إلا بالطاعة في طاعة الله والرفض الكامل لأمر الحاكم إذا أمر بمعصية الله عز وجل. ومن يقول غير هذا يكذب ولأت بالأدلة. لماذا يسمى أهل السنة الآن مرجئة؟ لأنهم ما يكفرون الحاكم المسلم. إحنا ما نشرب البزار الأخرى، قد يكون حكام في الكفار، قد يكون مثل، لكن نحن في هذا الشرط. نرى بلدا تنشئ جامعات المدارس لتربية الناس على هذه الأرض، لتربية الناس على كتاب الله، وتربية الناس على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا لا تجده في أي بلد، حتى البلدان التي أقامت دول باسم الحاكمية لله وتشريع الله وتطبيق الشريعة لما أقاموا حكومات وإذا بهم من أبعد الناس عن تطبيق شريعة الله، يدعون إلى ضحمة الأديان، ويدعون إلى موالاة النصارى، ويدعون ويدعون ولا يطبقون شيء من شريعة الله. وتجد من الشباب السائر على العلماء وعلى هذا البلد يتولى مثل هذه الدولة، ويبعد عنه على ما عندها محتمات السياسي وعقائدي وإلى آخره. ما يكفي أن تقول فيه الحرام، يعني في إلحاد صراحة، دولة أديان إلحاد. الدعوة إلى وحدة الأديان إلحاد كبير والعياذ بالله. كيف يسكت مسلم على هذا الإلحاد وعلى الدعوة لهذا الإلحاد، ثم يأتي إلى بلد فيه أخطاء نبرأ إلى الله منها؟ والله ما تولاه ولا الظاهر، والله الأخطاء الموجودة من صغيرها إلى كبيرها نبرأ إلى الله منها في ضوء توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يكون أمراء فيكسرون، تعرفون منهم وتكيون. قالوا ألا نقاتل يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حديث عبادة بن الصامت، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة العلماء. إيش الأثرة؟ الاستيلاء على المناصب والاستئثار بها دون المال، والأثرة في المال أخذ الأموال المال، أليس كذلك؟ الرسول بايعهم على هذا، لو رأوا أثرة في المال والمناصب ما لهم دخل على أن هذا الأمر عليه، حتى تروا كفرا بواها. وفي حديث مسعود رضي الله عنه اعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. انا اعرف من الثوريين ومن قواد الثوره يقول نحن ما نجي ننتظر الفرج من السماء، ناخذ حقنا بايدينا، والرسول يقول اعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم، يعني الرسول ربنا على الخلوع والذل والاسكانه. الرسول يدفع مفاسد خطيره جدا لو ان كل حاكم اخطا او انحرف يثور عليه، تستمر الأمة في معارك ودماء وضلال وفتن لا حول ولا قوة. والذي يدرس التاريخ كما يقول ابن تيمية إنه ما خرج جماعة إلا وأفسدوا أكثر ما فيه، ويحصل من الفساد ما لا يعلم إلا الله. لهذه الاعتبارات يا عقلاء رسول الله ربينا هذه التربية، يأمرنا بسد السيوف والجهاد بالماء والنصع تصاع. هذا الحاكم قد يكون مجرم ما نحارف غاية الانحراف، لكن ما خرج بعض الله. ماذا يأمر الرسول؟ يقول اصبر اصبر. ومنها يقول شيخ الإسلام تيمية إن رسول الله كان يأمر بقتال أهل البدع ويأمر برد الحكام. ابن تيمية أمين ليش؟ والله الحكومة التي عاشها ابن تيمية ما تجي في نقل هذه الحكومة، حكومة المماليك التي عاش فيها ابن تيمية وكان يأمر بطاعتها كان عندها انحرافات عقائدية، وفي الحاكمية نفسها يحكمون في أغلب الأشياء بدستور يسير خالص. ومع هذا شيخ الإسلام ما سلف فيه ولا أمر، والله كان يقول للحكام أنا أواليكم، هذا يحاربون أنا أواليكم هو صار. والآن من يقدر من يقول هذا الكلام؟ كان الصوفية أهل وحدة الوجود وعبادة القبور والضلالات والانحراف في الحاكمية إلى أبعد الحدود. ما كان تيمية يقلب الناس ليخرجوا على هذه الدولة المنحرفة عقائديا، لأنه يرى أنهم ما كفروا بالإسلام ويحكم غير عن زمان هوى ومصالح، ولكن ليس كفروا بالإسلام، فما رأى الإثارة والثورة عليها. ولو عاش في مثل هذه الدولة لعاش والله سعيدا، والله لعاش سعيدا، لأنه يرى كتب تقرر الحموية التدمرية الصحاوية، ويرى كتب التوحيد تقرر، ويرى كتب السنة تدرس. أنا الآن أتحدى واحد يروح في دولة السودان يكره هذا ولا هذا الكتاب ولا يكره أصول الثلاثة ولا يروح أفغانستان، دول الإخوان المسلمين الذين يثور على هذا البلد يتفضلون يروح يقرون واحد من هذا الكتاب، والله يحارب. وأنا أعرف أن في عقائد الأفغان تكفير الحنابلة قبل أن يكون الوهابيين، والله يكفرون الحنابلة قبل أن الوهابي عندهم كفر صريح لا غبار عليه. ورأيتم النشرات بن عثيمين وفلان وفلان تصور عندهم، هل هؤلاء يستطيعون الآن يصدقون مثل هذا الكتاب في بلادهم؟ والله ما يستطيعون. فاحمدوا الله على هذه النعمة ولا تكفروها هذه النعمة. وهؤلاء الذين زلزلوا هذا البلد الآن والله في وصفنا عمياء على هذا البلد، فليتقوا الله وليرجعوا إلى منهج السلف، وليحترموا في نفس الوقت أصحاب رسول الله الذين أهينوا وما رأينا منهم إلا الدفاع عن من يهينهم، يتوبوا إلى الله عز وجل ويدركوا ما وقعوا فيه من المشاكل والبلاء العقائدية والفكرية والمنهجية. هذا منهج أهل السنة والجماعة، نحن نؤمن بالله وندير بما في هذه الكتب ولا نخرج عنها قيد شعر. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله إن هذه أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وفيهم الشهداء والصديقون والأبدال، وفيهم أئمة الهدى. كل هذا حق، ولا يوجد الآن هذه الأوقات إلا في أهل السنة والجماعة المتمسكين بما في هذه الكتب، وقبلها التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، لأن هذه خلاصات لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله ولفقه سلف الأمثال. وأختم هذه المحاضرة البسيطة الضعيفة بأن أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرشد شبابنا إلى سواء الصراط المستقيم وإلى التزام منهج السلف الصالح حتى يكونوا أهل السنة والجماعة. أما الآن فنحن معهم في خلاف في أصول، في أصول في تفسير لا إله إلا الله، وفي الصحابة، وفي أشياء أخرى، وفي طاعة الولاة المسلمين. هذه أصول من أصول أهل السنة، نختلف مع هؤلاء، فليسمع ما كان منهم أنه قد وضع في خلاف أصولي لا في أصل واحد بل في أصول. إن كان منهم يسمع فليفهم هذا، وليتق الله في نفسه، ولينصح لإخوانه أن يرجعوا إلى صراط الله الحق وإلى منهج أهل السنة والجماعة. والله يمثل من آل الشيخ بن باز وإخوانه، فالجموع غرزهم فإنهم على الحق يا إخوتا، هم أئمة السلف السلفي الجامع، وهم أئمة أهل السنة، ومن يحتقرهم ويعارضهم ويطعن فيهم فإنما يطعن في الإسلام. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يثبتنا على الحق وأن يعيد شاذنا إلى سوائه، إن ربنا في الإجراء. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا شخص خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل ولا يجعلها تشترك علينا ونعم الله. صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. وحدة الوجود أهلها يرون أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وقال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. وهذا المفسر ذكر هذه العقيدة وقررها وأثنى على أهلها ولامهم في أنهم ما يشتغلون بالسياسة، يعني تركوا الحياة وطبعوا في زواياهم. أما يعني لو يعني أضافوا إلى هذا السياسة فأخرج برغوة كلها في السماء. فقوله بهذه العقيدة لا غبار عليه. الجواب أن هؤلاء ينقسمون إلى دعاة وإلى غير دعاة. أما الدعاة فلهم عقوبات ذكرها أئمة الإسلام، منها النفي كما نفى عمر رضي الله عنه صديق الناس ونفي غيره، ومنها القتل كما قتلوا جعد بن درهم وغيره من الحلاج وغيره من أئمة البدع والضلال. وأما الأتباع فهؤلاء يرشدون ويبين لهم ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الشيخ طلب من الإجابة فأنا أوجد في الإجابة. المقام وقد فوصل في الإجابة لا يستطيع التفصيل وبيان معناها، لكن خلاصتهم أنهم يبايعون على أربع فرق صوفية فيها الحلول، يعني الله في الكون وفي الأشخاص وفي المدى والخنازير والفروج إلى غيره، وفيها واحدة الوجود وهو ما كان لكم صادقا لا فارق لا فرق بين الخالق والمخلوق. الأب هو الله والله هو الأب، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. هذه توجد في هذه الطرق التي يبايع عليها جماعة التبليغ، ويتبعهم أناس لا يوصلونهم إلى هذه المرحلة، لكن يستخدمون جنودا وأتباعا وحماه يذبون عنهم ويذودون عن حياضهم، فإما يعني سيد منهم فيطلع على هذه الحكاية، وإما عبد دليل سادع جندي فيكون سادع لهم ما يعرف ما وراء السماء، فيكفي أن يحسب ولاءه وأن يجعل منه جنديا يحارب أهل السنة ويذب عن حيادتهم وعن أعراضهم. نعم. هذا الصوفي إن كنت أقمت عليه الحجة عند الشركيات وعند البدع وضلالات، لكن يرى أن هذا هو الدين لجهله وضلاله والبيئة التي عاش فيها. إن كنت أقمت عليه الحجة وأصر على هذا الصوفي فلا تصلي وراءه لأنه كافر، وإن كنت لم تقم عليه الحجة فصلي وراءه لكن شريك أن تقيم عليه الحجة، فإذا أقمت عليه الحجة فلا تصلي وراءه وأصر على شيء فيه وصلي. هذا منشأه الغلو الذي حاربه الله تبارك وتعالى، يا أصحاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله يستحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وقول الله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فالغلو حتى في رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز. كيف بأشخاص آخرين مساكين؟ كيف إذا كانوا مبتدع ضالين؟ كيف تعقد الولاء والبراء على هذا الوصف؟ تؤلفه وتعادله وتغلو فيه وتقدسه، هذا لازم. الولاء لله والبغض لله، حتى الأنبياء يحبهم في الله والصالحين يحبهم في الله والكفار والمبتدعون يغضهم في الله، فالولاء لله والحب فيه والبغض فيه. فإذا كان على غير وجه فهو في سبيل الشيطان وليس من الله فيه. نعم. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله تبارك أسمائه وصفاته وأفعاله الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ذكره الله في سورة البقرة وفي سورة النحل وفي سورة الفجر في ربنا صلى الله عليه وسلم ربنا في الأنعام. فأهل السنة آمنوا بأن الله يجيء على الوجه اللائق به كسائر الصفات ذاته لا تجب ذوات المخلوقين سوى أولئك بسواء المخلوقين نزوء أولئك بنزوء المخلوقين مجيئه كذلك لا يشبه مجيء المخلوقين. فما المانع من أن يأتي الله تبارك وتعالى عباده ليفصل بينهم ويحكم بينهم؟ ما هو المانع؟ يعني من الصفات الحي، الحي هو الذي يفعل والله فعل ما يريد، فهل يجوز الله أن يجيء؟ يجوز أن يجيء؟ هل يحرمون على الله أن يأتي إلى حيث شاء كما شاء سبحانه وتعالى ليفصل بينهم بالعدل سبحانه وتعالى؟ يعني لا يستبعد المجيء إلا من جماد كحجر، ما في مكينة السوق مثلا لو كان جماد ولا مكينة وبنزين حتى يكون يمكن يروح يطلق في الهواء هو جماد، ها؟ والحيوان الذرة والنملة والحاجة تقدر تحرك وتقدر في حيث شاءت، والله سبحانه وتعالى أقل من هذا وأعجز تعالى عن ذلك. فهم يريدوا أن ينزه الله فينسبون إلى الله عز وجل ما لا يدريك فيسرون من الرمضاء إلى النار كما يقال. بارك الله فيكم. موقف أهل السنة على حسب البدع، على حسب تلك البدع، فقد تكون كفرا وقامت على صاحب الحجة فيفكر له ثم يقتلونه وقد ينفونه، وقد لا تكون كفرا فيكون إما داعية إلى بدعته أو غير داعية، فإن كان داعية حاربوه وقد يقتلونه أمرا بقتله ولا يرون عنه ولا يأخذون من علمه ولا يجالسونه، وإذا كان قد يطعن البدعة كالقدر أو الإرجاء لكن عنده شيء من الصدق وعنده شيء من او عنده فكر يدين وعدل ولم يدعو الى بدعته ابدا، فان هذا الصنف قد روى عنهم اهل السنه لكنهم كثير منهم يبين يقول فلان عنده قدر، فلان ان روى ان كان حمل الحديث ورواه لكن عنده بدعه القدر، فلان وان روى الحديث واخذ عنه فلان وفلان وفلان العلم فإنه عنده بدعة الإرجاء مثلا أو بدعة الخروج، والرواة عن الصواري قليل وعن الرواة لا يرون أبدا، ما في رواية عن الرواة إنما رواية حفظة القدرية وعن المرجئة، ويعني رواية واحدة تقريبا في البخاري في غير الأصول عن الإمام بحطان بحطان، وهذا من كبار السنة والبدعة، إما تسكير بريد حد الحسن بعد صلاة الحجة، وإما حتى لو لم يكفر ببدعته لكن يدعو إليها يقتل وينفى، وإذا كان غير داعي مسالم يعني كما نقول خير مضمون وشر مأمون فإن هذا يستفيد منه ويأخذ منه بقدر الحاجة، لأنهم كانوا قد أفصلوا في أول حدوث البدع ألا رواية عن البدع، وضع هذه القاعدة فكانوا يقولون أخبرون عن البدع، فإن كان من أهل السنة قبلوا روايته وإن كان من أهل البدع ردوا روايته، هذا رواه الإمام مسلم في مقدمته. ثم على مر الأيام وتعلم أهل البدع وشاركوا أهل السنة في حفظ كلمة الحديث وجد أهل السنة يعني ضرورة لحفاظ الدين، هذا أمر ضروري لأن من الضروريات الخمس الحفاظ على الدين، وهذا الحفاظ على الدين، فالحفاظ على الدين بحفظ رواياته وبالقتال عنه وقتل المرتدين عنه، فمن الحفاظ على الدين وعدم تضييعه ألا نضيع هذه السنة التي لو لم نأخذ عن هؤلاء لضاع ديننا، فاضطر أهل السنة إلى أخذ منها فأخذوا عنه، والضرورة كما يقال تقدر بقدرها، ثم لا يروون عنهم بدعهم والعياذ بالله ولا يأخذون شيء بل يحاربون. الله على كل حال الرسول وغيره لا يعلم الغيب لأن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأبو حنيفة رحمه الله الذي رأى قبل أبي حنيفة كما في الحديث المتفق عليه، من أخبرك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الشرية. فلعل المفسر أخذ لعل من كلمة النبي، فأخذ كلمة يتوقع من قول النبي فلعل الحياة، لأن لعل التوقع، فلعل أخذها من هذا. الرسول ما يبدل أن يتوقع شيئا عليه الصلاة والسلام. وأما إذا أخبر عن الله خبرا جازما فهذا لا يجوز إلا تصديقه، فهو أخبر عن أشياء في المستقبل كثيرة جدا وحصل كثير منها كما أخبر، فهو لا ينطق عنه عليه الصلاة والسلام. لكن في مثل هذا يعني ما قال الرسول إلا الله أخبرني، وإلا قال ستقول بك الحياة، لو قال ستقول بك الحياة يقول هذا خبر عن الله عز وجل، لكن قال لعل الحياة تقول بك، فربما أخذ كلمة يتوقع من كلمة لعل. قال الرشوه ولا هي ايش؟ والله الظاهر ان هذا لا يجوز، لان هذا يعني كأنه عبده ياخذ عليه خراج، وبما يستحل مال اخيه، فاما ان يستعمله ويدفع له اجره كاملا. وثلاثه انا خصمهم، ومنهم يعني رجل استاجر اجيره ثم لم يؤتي اجره، فكيف ياخذ منه مالا بدون اي مقابل؟ هذا ظلم لا يجوز. انت يا اخي الدوله تسمح لك باستخدام عمال حاجتك انت، تستخدمه انت في ما تحتاج من العمل، اما ان تاتي به ثم يذهب يبحث ويسعى العمل، فاذا وجد عمل اخذت منه، هذا صار عبدا، هذا خرج، ولا يجوز هذا، هذا حرام لا تكفي. الرافضة سمعت أن الشيخ الباز يفتي بكفرهم، وأن للأتباع حكم المتبوعين، فذهبوا إليه سألوه أنا لا أفتي، وقد أفتى في الموضوع الشيخ الباز، لأن هذا السؤال الأخير هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي نصيحتكم للمتبوعين أولا يجب أن يتعلم الأمور التي كلفه الله تبارك وتعالى بها منها الاعتقادية، أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، خصوصا قضية الاستواء والعلو وما شابه ذلك، وأن يتعلم معنى الشهادتين حتى لا يقع في مناقبتها، ويعرف شروطها ويعرف نواقضها، ثم يتعلم يعني يحفظ من القرآن إذا استطاع أو استطاع حفظه فليحفظه ما دام لله يطلب العلم، وليحفظ من السنة يرجع للمختصرات مثل بلوغ المرام أو أمدة الأحكام، ويحفظ في التوحيد أو يقرأ في التوحيد الأصول الثلاثة ثم خص الشبهات ثم كتاب التوحيد، لأن هذه أمور أصبحت ضرورية لطلاب العلم. لا يأمن طالب العلم إلا لم يتقن هذا الباب أن يقع في الشرك لكثرة دعاته ولكثرة الفتن، فلا بد أن يتحصن في هذه الكتب ويقرأ في توحيد الأسماء والصفات مثل الواسطية مثل هذا السيد الصغير، ومن السهل أن يقرأه ويحفظه في أيام قليلة إن شاء الله. فإذا أراد أن يواصل في طلب العلم فالمجال مفتوح، وسيقود جر الأمر بعضه بعضا، يدرس في الأمهات وسيدرس في كتب التفسير وهي معروفة، وسيدرس في كتب الحديث وشروحه، وسيدرس في النحو، وسيدرس في الإسلام. وإن أراد أن يقتصر على الأمر الضروري الذي يلزمه في حياته ويتعلم ماذا يلزمه من الصلاة ومفسدات الصلاة حتى لا يقع في المفسد منها، وكذلك يعرف الزكاة إذا كان عنده مال، يعرف نصب الزكاة وما يجب عليه فيها، ويعرف الحج إذا كان من يستطيع الحج، يعرف كيف يحج ويعرف مفسدات الحج وما تأخذ بالك. هذه فروض الأعيان التي نص عليها العلماء. ثم فروض الكفايات، إذا أراد أن يشارك في فروض الكفايات فيشرع يدرس على النسق الذي ذكرناه سابقا. السابقة أنا مستعد حاجة معنا الله يبارك فيك. لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن رسول الله قالها، قالها. فهذا هو الدليل، يعني لا يستدل لرسول الله، الله رسول الله قالها، والله نفى أن له يدين، بل يداه مفتوحتان، ما نالك التدليل ما خلقت اليدين، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله في إثبات هذه الكلام. والرسول بل أنك تلقى يدين، أنك تلقى يدين يمين عليه الصلاة والسلام. قضية العلمانية خصوصا في هذا البلد، أنا ما أعرف علمانية، يعني النفاق موجود، يعني أنا ودفاع الرسول ودفاع الرسول كلها إنسان يصلي يصوم معه يطلق على مسلم وهو منافق، يا شكل الشرعي يسمي هذا منافق، فقد لا يعني أن يقول في هذا المجتمع منافق، ما أريد في مجتمع الرسول والصحابة وغيرهم، لكن فلان علماني الآن أنا ما أعرف علمانية، وقد طلب من الناس أن أصل في العلمانية وفي العلمانية، فقلت له أنا لست متخصصا في العلمانية. مشارك مشاركة من بعيد بعيد، لكن الناس خصصوا الدراسة المالية وقد شكلوا فيها وسيكتبون ويعرفون ما هذا، شغلوا راحوا ليحفظوا في قائمة بأسماء العلمانيين وقائمة بأسماء كتبية حتى أجيب يعني من طريق واضح من كتب على كتب خربوا رجعوني، وجاءني آخر ومطلب هذا المطلب وشغلوا، ما جاء اليوم هذا إتواء بأسماء العلمانيين ولا بكتاب كتبية، فإن كان يوجد خذ كتاب ورد عليه، وإذا بدلت تتألم نبل عليك شود أنه ملحق جنديك أبداً في المحاكم، في محاكم شرعية، هذا مرتب إذا أثبت ردته فهذا يقدم إلى المحكمة يحاكم، إذا ثبت عليه حق الردة فيجب أن يقتل مستقاف فإذا وأنا ترد وإن أصر على ردته يقتل، هذا هو الله تبارك، وقد يوجد علمانيون في الخارج لأن البلاد الأخرى عند القرية ينشر كلامه في الصحافة وينشر كتابه في المؤلفات كما سمعتم أبو زيد هذا اللي حاكمه قبل أيام في مصر، يعني أشد إلحاده، فرد عليه السلام على الأزهر وحاكمه وأجيل، لكن يبقى فلا ما تحكم في شريعة الله ما قتله يجب قتله. نعم، لكن أنا أرى أن في مسألة العلمانية فخير كبير جدا من بعض السياسيين ليتمكنوا من الاستيلاء على شبابهم، الاستيلاء عليهم واحتوائهم، وهم يضخمون مثل علمانية علمانية علمانية علمانية علمانية وانتم تتركون علمانية وتتكلموا عليهم، والله العلمانية موجودة في كل أقوال الدين، والماسونية والله موجودة، والله موجودة الماسونية والعلمانية، عرفتم؟ طيب القول بالاشتراكية مو علمانية؟ القول بالاشتراكية مو كفر؟ القول لا بد للإسلام أن يحكم بأنه العقيدة الوحيدة الإنجابية الإنسائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع النبي الكامل، وهذا علمنا القول بتعدد الأديان وحماية الأديان والرأي في الجهاد مرة المسلمين لحماية الأديان، ما هو علمنا؟ هل توجد في السباب دعاة هؤلاء؟ والآن اقرأوا الكربان، اقرأوا الكرادي، اقرأوا دعوة الأديان، اقرأوا لجواز تعدد الأديان، عرفتم؟ هذا أخص من علمنا، ما يكون عن هؤلاء العلمانيين، دعاة الجبهين ايش هذا المنطق؟ انت مسلم قل عبد يا اخي لا تتناقض، لا تخلي بارك الله فيك تحكم على هذا بما تريد وترضى عن الهواك، اذا كان عندك حق احكم على الناس لا فرق بين القريب والبعيد، احكم على نفسك. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقارب. انا الان لما اسمع كلام العلمانيين اقول دول البلدان كلهم علمانيين، اشوفهم علمانيين استغربتهم على تضخيمهم انك علماني، لا ارى احد الا يقول هذا علماني، تضخيم شديد تكبير. حتى انا كنت اقول واحد يعني سواد الامه اخطر بدعه واشد بدعه الان هي العلمانيه، واصبح سواد الامه ومثقفوها ومدرسوها علمانيين. يعرف العلمانية بأنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية إلى آخره. أنا خلاص الآن سواد الأمة أقول الغالب المجتمع هذا كل العالم أقول الآن علماني، أليس أقول الغالب ولا لا؟ فالآن خلاص أنا أشوف دحين إذا كان معظمكم يعني عددكم معانا يمكن 70-80 من العلمانيين، قال ترخيم كاذب باجر القصد منه صرف الناس عن الدفاع عن العقيدة والمنهج السليم. وإذا قاموا إلى هنا المصيبة شوفوا يتكون علمانيين يتكلموا علينا، شوفوا يسوون يتكلموا كل حيل سياسية، فهم هذه المكايد. نعم صح أنا أقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، والله إذا لم يكن التراب بعيد بعيد عن أهل السنة فالخميني سبيل الخميني، والله الخميني يأنف من بعض أفعال التراب، وحتى لما تقبل البابا غضب عليهم الإيرانيون وكانت علاقة بينهم، تقبل البابا ونصبوا له صليبا لم ينسب في التاريخ طول 11 متر 3 أدوار، ثم عقدوا 3 مؤتمرات لوحدة الأديان ويتكلم فيها ترابي ويدعو بشجاعة إلى وحدة الأديان ويطلب من العلماء المسلمين ومن إخوان المسيحيين أن يتشاركوا في هذه الدعوة العظيمة. كيف هذا يكون أهل السنة؟ حتى هم أهل البدع أعوذ بالله أعوذ بالله، ويقع عند الصحابة وعند أشياء لا ولا ولا من الضلالات. من يقول أهل السنة؟ كان سنة أنت سنة شيء فلا بأس، أما سنة محمد فهي منه براء ومنه براء، وأما سنة الشياطين فهي يمكن يصمها. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل